تقدم هو إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية، وقلنا حاصل التأليف بين المادة الأولى والصورة الجسمية وتحقق الجسم، فالمجموع المركب من المادة والصورة هو الجسم. هذا الجسم المتحقق بالخارج كالماء كالتراب كالنار وما شابه ذلك، هذه الأجسام المتحققة بالخارج لا شك أن هناك آثارا تترتب عليها، هذه الآثار متغايرة ومتخالفة، حيث أن الأثر المترتب على النار يختلف عن الأثر الذي يترتب على الماء، يختلف عن الأثر المترتب على الإنسان وهكذا. فالأثر المترتب على الماء هو الارتواء مثلا، وعلى النار هو الاحتراق مثلا، وعلى الإنسان هو التذكير مثلا. إذن كل نجد أن الأجسام المتفاوتة الخارج لها آثار متغايرة. هنا لنا أن نسأل منشأ ومبدأ هذه الآثار المتغايرة ما هو؟ هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال أن مبدأ ومنشأ اختلاف الآثار وتغايرها هو المادة الأولى الحيولة الأولى. هذا الاحتمال باطل لسببين. السبب الأول أن المادة الأولى مشتركة في الجميع، هذا الجسم فيه مادة الأولى، لأن حقيقة الجسم أساسا هو أن يكون مؤلفا من مادة وصورة، كل جسم لا بد أن يكون فيه مادة، إذن هذه المادة مشتركة بين جميع هذه الأجسام. فإذا كانت المادة مشتركة وواحدة في جميعها بين هذه الأجسام المختلفة، لا يمكن أن تكون المادة هي مبدأ هذا الاختلاف وهذا تغاير في الآثار. هذا أولا. ثانيا، وهو الذي ذكره العلامة الأول لم يذكره، ثانيا أن المادة حيثيتها القبول والاستعداد، هي محض القوة والاستعداد. وبعبارة أخرى أن المادة حيثيتها الفقدان، وإذا كانت المادة حيثيتها الفقدان فاقد الشيء لا يكون موجدا له. إذا كانت المادة ليس لها من الفعلية إلا أنها بالقوة فهي فاقدة لأي لون من ألوان الفعلية، ما كان فاقدا للفعلية لا يمكن أن يكون مبدأ للآثار المختلفة والمتعددة والمتغايرة. إذا لا يمكن أن يكون منشأ هذه الآثار هو المادة التي هي فاقدة لها، فاقد الشيء لا يرى. الاحتمال الثاني أن يكون مبدأ الآثار ومنشأ تغاير واختلاف الآثار المترتب على الأجسام هو الصورة الجسمية، يعني ذلك الامتداد الجرمي في الجهات الثلاث. أيضا هذا الاحتمال باطل لوضوح أن الصورة الجسمية أي الامتداد مشترك في جميع الأجسام، وإذا كان مشتركا لا يمكن أن يكون هو مبدأ اختلاف الآثار وتغاير الآثار، لأنه مشترك، لأن الصورة مشتركة وواحدة في جميع الأجسام. أساسا حقيقة الجسم هو الصورة، لأن قلنا إنما الجسم يحصل عند التأليف بين المادة الأولى والصورة الجسمية، فالصورة الجسمية مشتركة بين جميع الأجسام، وإذا كانت مشتركة لا يمكن أن تكون مبدأ عليكم. والسلام للآثار المتضاربة. فلا المادة ولا الصورة الجسمية أي الامتداد الجرمي، فيتعين أن يكون شيئا لا هو المادة ولا هو الصورة الجسمية، ذاك الشيء نعبر عنه بالصورة النوعية. نقول إنما كان من آثار إنما كان الأثر الذي يترتب على الماء غير الأثر الذي يترتب على النار مثلا، بسبب أن في النار صورة نوعية، وهي الصورة النارية تختلف عن الصورة التي موجودة في الماء وهي الصورة المائية. إنما كان الأثر الذي يترتب على الفرس غير الأثر الذي يترتب على الإنسان، لأن الإنسان فيه صورة نوعية ناطقية والفرس فيه صورة نوعية طاهرية، وهكذا. إذن اختلاف الآثار المتغايرة ببركة الصورة النوعية، أي الصورة الناطقية الطاهرية المائية الترابية، وهذه ما جاء طالب في إثبات الصور النوعية والتي يعبر عنها بالفاصل في كلمات المناطق. الأجسام الموجودة في الخارج تختلف اختلافا بينا، يعني واضحا، من حيث الأفعال، كل جسم فعله يختلف عن فعل الآخر، والآثار، كل أثر يترتب على جسم يغاير الأثر المترتب على الجسم الآخر، وهذه الأفعال لها مبدأ، يعني لها منشأ، كل أثر يحتاج إلى مؤثر، مبدأ جوهري كما سوف أشير في آخر البحث، لا محالة. هذا المبدأ وهذا المنشأ، الاحتمال الأول يقول هو المادة، يقول وليس هو المادة الأولى، لأن المادة شأنها القبول، لأنها محض القوة، والذي شأنه القبول تكون حيثيته الفقدان، شأنها القبول والانفعال، يعني التأثر وليس التأثير، دون الفعل أي التأثير. هذا أولا. ثانيا قلنا أن المادة مشتركة بين جميع الأجسام، ولا الجسمية المشتركة، ولا الجسمية أي ولا الصورة الجسمية، ما المراد من الصورة الجسمية أي الامتداد الجرمي من حيث الجهات الثلاث الطول والعرض والعمق. لماذا ولا الصورة الجسمية؟ قال لأنها واحدة مشتركة، يعني بين جميع الأجسام، كل جسم فيه صورة وفيه امتداد، وهذه الأفعال كثيرة مختلفة، فإذا كانت مختلفة ومتغايرة لا يمكن أن يكون منشأها واحد. إذن فلها، أي فلهذه الأجسام المختلفة من ناحية الأفعال والآثار مبادئ مختلفة. هذه المبادئ المختلفة قلنا هي عبارة عن صور نوعية، كل جسم له صورة نوعية يختلف عن الصورة النوعية للجسم آخر. الإنسان صورته النوعية ناطقية، الفرس طاهرية، الحمار ناطقية، وهكذا. ولو كانت هذه الصور النوعية التي تكون مبدأ لهذه الآثار هل هي أعراض أم جواهر؟ نقول لا شك أنها جواهر، من باب أنها لو كانت أعراض لا بد أن العرض ينتهي إلى ما بالذات، كل عرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. ولو كانت هذه المبادئ أعراضا لاحتاجت إلى جوهر، فلا بد أنها قفت عند جوهر مختلفة، وجب انتهاؤها إلى جواهر مختلفة، وليست هي الجسمية لما سمعت من اشتراكها بين الجميع، يعني بين جميع الأجسام الموجودة، فهي أي هذه المبادئ جواهر متنوعة، يعني مختلفة، صورة نوعية بقرية، بلدية، إنسانية، ترابية، وهكذا، تتنوع بهذه الصور النوعية الأجسام، تسمى الصور النوعية. فإذا تتمتهم. وهذا نقرأ أول ما تتنوع الجواهر المادية بعد الجسمية المشتركة، يعني بعد أن تتحقق الجسمية، بعد أن يتحقق الجسمية المشتركة تتنوع إلى ماذا؟ يعني أصبح عندنا جسم، هذا الجسم يتنوع إلى ماذا؟ قال إنما هو بالصور النوعية. تتنوع الجواهر المادية بعد الجسمية المشتركة، أول ما تتنوع الجواهر المادية بعد الجسمية المشتركة إنما هو هذا التنوع يكون بالصور النوعية. يعني عندنا جسمية مشتركة، هذه الجسمية المشتركة تنوعت إلى إنسان وبقر وفرس وما شابه ذلك من خلال ماذا؟ من خلال الصور النوعية. فنقول صورة إنسانية، صورة فرسية، صورة بقرية، التي تتكون بها العناصر، العناصر الأربعة التراب والماء والهواء والنار. ثم العناصر مواد لصور أخرى تلحق بها. يعني يريد أن يقول أن التراب يكون مادة للنطفة، ثم تتحقق الصورة الجسمية مثلا، الصورة الجسمية تكون مادة ثانية للعلقة، والعلقة تكون مادة ثانية للمضغة، والمضغة تكون مادة ثانية للإنسان، والإنسان يكون مادة ثانية لكذا. ولهذا قلنا نحن عندنا مادة أولى ومادة ثانية. المادة الأولى هي الأصل، إذا اتحدت المادة الأولى مع الصورة الجسمية شكلت جسما. هذا الجسم الذي هو مادة ثانية، هذا الجسم الذي يكون مادة ثانية يتنوع. لاحظ، هذا أول ما تتنوع به الجواهر المادية كالجسم. هذا الجسم باعتباره جوهر، الجسم جوهر، هذا الجسم إنما يتنوع، الجسم المؤلف من المادة الأولى والصورة الجسمية، هذا الجسم يتنوع من خلال الصور النوعية، فيكون هذا الجسم نبات من خلال الصورة النباتية، الصورة النوعية النباتية. هذا النبات يكون مادة لصورة أخرى. ما هي هذه الصورة؟ مثلا الحيوانية، هذه الحيوانية تكون مادة لصورة أخرى وهي الإنسانية، كما في علم الأحياء ما يقولون للدورة الطبيعية في الحياة، أنه يكون نبات ثم بعد النبات يكون الحيوان، ثم بعد الحيوان يأتي الإنسان، الإنسان يموت يتحول إلى تراب، إذا تحول إلى تراب تكون الزرع، إذا تكون الزرع جاء الحيوان وتغذى عليه، وإذا جاء الحيوان وتغذى عليه جاء الإنسان تغذى على الحيوان، وإذا جاء الإنسان تغذى على الحيوان ينمو الإنسان فيموت الإنسان ويتحول مثلا إلى عظام، وهكذا في الدورة الطبيعية. حاصل المطلب يقول العلامة الطباطبائي، بعد أن تكون عندنا مادة أولى وتتحد المادة الأولى مع الصورة الجسمية يحصل عندنا جسم، هذا الجسم هو المؤلف من المادة الأولى والصورة الجسمية. هذا الجسم الآن كجوهرين مشترك بين جميع الجواهر، هذا الجسم يتنوع إلى أي شيء؟ يقول يتنوع إلى صور النوعية، يتنوع إلى إنسان، إلى بقر، إلى فرس، إلى شجر، إلى ماء، إلى تراب. يمكن هذه الصورة أيضا، يعني يمكن أن الإنسان أفرض أنه يتنوع إلى نطفة، هذا الجسم يكون نطفة، هذه النطفة لا قابلية أن تكون إنسانا، هذا الإنسان له قابلية أن يكون كذا وحلوم جار. إذا يمكن اعتبار المادة الثانية مادة بصورة أخرى، وتلك الصورة الثانية تكون مادة ثانية لصورة لاحقة، وتلك الصورة تكون مادة لصورة بعدها، وهكذا. قال: أول ما تتنوع الجواهر المادية بعد الجسمية المشتركة، يعني بعد تحقق الجسم التنوع يكون بالصور النوعية، هذه الصور النوعية التي تتكون بها العناصر كما في النظرية القديمة، الهواء والتراب والماء والنار. ثم العناصر وهو التراب مثلا، التراب يكون مادة لصورة أخرى، نقول التراب يكون مادة للنطفة مثلا، لأن أصل الإنسان مثلا من تراب، لصورة أخرى تلحق بها. وكان القدماء من علماء الطبيعة يعدون العناصر أربعا: ماء وتراب وهواء ونار، ولهذا يقولون أول ما يتنوع الجسم إلى ماء وتراب وهواء ونار. الماء جسم، التراب جسم، النار جسم، الهواء جسم. ثم التراب يكون مادة للنطفة، والنار تكون مادة لصورة أخرى، وهكذا. وأخذ الإلهيون ذلك أصلا موضوعا، أي أنها عناصر أربعة، وقد أنهاها الباحثون أخيرا إلى ما يقرب من 100 وضع عنصر. النظرية الحديثة الكيميائية تقول لا، ليس التنوع إلى هذه العناصر الأربعة، يعني بعد أن يتحقق الجسم لا تتنوع إلى تراب وإلى ماء وإلى نار وإلى هواء، بل أيضا هذه العناصر ليست هي العناصر بسيطة، إنما هناك هي تنحل إلى عناصر أصغر منها، فالماء ينحل إلى أكسجين وهيدروجين، نفس الأكسجين ينحل إلى الإلكترون والبروتون، وهكذا إلى أن نصل إلى الجرم صغير جدا. الفصل السادس في تلازم المادة والصورة. يطرح العلامة في هذا الفصل مسألتين: المسألة الأولى عدم انفكاك المادة عن الصورة في الوجود الخارجي، والمسألة الثانية عدم انفكاك الصورة عن المادة كذلك، أي في الوجود الخارجي. أما المسألة الأولى فهي عدم انفكاك المادة عن الصورة، بمعنى أن هناك تلازما بين المادة والصورة، ولا نتخيل أن المادة في الخارج لها استقلالية عن الصورة الجسمية. والسر في ذلك أن المادة حقيقتها أنها بالقوة من جميع الجهات، هذه المادة التي هي محض القوة والقابلية والاستعداد حيثيتها الفقدان، لأن الفعلية حيثيتها الوجدان، والقوة حيثيتها الفقدان، يعني حيثيتها الفقدان بمعنى فاقدة لكل شيء، لأنها محض القوة والاستعداد، ولا لها وليس لها أي لون من ألوان الفعلية، إلا أن فعليتها أنها فقط بالقوة. إذن المادة لما كانت حيثيتها القوة والفقدان، إذن لكي توجد تحتاج إلى فعلية، وجودها بحاجة إلى فعلية، وليست الفعلية التي تحتاجها المادة إلا الصورة الجسمية، لأن الصورة هي التي حيثيتها الفعلية. الفرق بين المادة والصورة أن الصورة هي الحاملة للقوة والاستعداد، فهي محض القوة كما ذكرنا في أول فصل المرحلة الثالثة، في أول بداية المرحلة الثالثة، بينما الصورة هي المفيدة فعلية المادة، فالصورة تفيد الفعلية، فإذا كانت تفيد الفعلية لابد أن تكون الصورة فعلية، وإلا فاخذ الشيء لا يعطيه، كيف تفيد الصورة الفعلية على المادة وهي فاقدة للفعلية؟ هذا لا يعقل. إذا الصورة حيثيتها أنها فعلية، والمادة حيثيتها أنها قوة ومحض استعداد وفقدان، إذا فعلية المادة تكون بفعلية الصورة، وهذا معناه أنه لا تكون المادة فعلية إلا متحدة مع الصورة، ولا لها ولا ثمنية لها إلا من خلال الصورة وبواسطة الصورة. هذا في مقام اتحاد المادة في مقام عدم انتكاك المادة عن الصورة. وأما المسألة الثانية وهي عدم انتكاك الصورة عن المادة. نقرأ بالمسألة الأولى حتى لا تكون. قال: المادة الأولى والصورة متلازمتان بمعنى لا تنفك إحداهما عن الأخرى. ليس في مقام التطور، في مقام الخارج. يستحيل وجود مادة بدون صورة. يعني إذا رجعنا إلى الجرم الأول مثلا، أصغر جرم ينحل إليه الماء ينحل إلى مجموعة من المواد، إلى أكسجين وهيدروجين والأكسجين إلى إلى إلى إلى إلى أن نصل إلى ذاك الجزيء بتعبير الكيميائيين. هذا الجزيء أيضا يمتد في الجهات الثلاثة، هو جسم على كل حال. وإذا كان جسم إذن هو مادة مع صورة، يعني متحدة مع صورة. أما أن المادة لا تتعرى لا تنفك عن الصورة، فلأن المادة الأولى والهيولة الأولى حقيقتها أنها بالقوة من جميع الجهات، بمعنى لا تمتلك أي لون من ألوان الفعلية، وفعليتها فقط أنها بالقوة، فلا توجد إلا متقومة بفعلية. لماذا متقومة بفعلية؟ لأنها محض فقداني، فلا توجد إلا متقومة بفعلية جوهرية متحدة بها بالمادة، إذ لا تحقق، هذا هو السبب، إذ لا تحقق لموجود فعلي إلا بفعلية. والجوهر الفعلي الذي هذا شأنه، يعني شأنه الفعلية، الجوهر الفعلي الذي شأنه الفعلية هو صورة، لأن الصورة فعلية. فإذا المطلوب ثابت وهو التلازم بين المادة والصورة. أما المسألة الثانية وهي عدم انتكاك الصورة عن المادة، فذلك من خلال ما يلي: أن العلوم التجريبية أثبتت أن الأنواع المادية قابلة للتبديل والتغير والانفعال. نجد مثلا أن هذا الخشب كنوع من أنواع المادة، هذا الخشب قابل للتمدد، قابل لأن يصبح رمان. هذه النطفة كنوع من الأنواع المادية قابلة لأن تكون إنسان، لأن تكون وتصير إنسان. إذن الأنواع المادية قابلة للتبديل والتغير والتحول من شيء إلى شيء آخر، كتحول الخشب إلى رمان. هذه القابلية وهذا التبديل الموجود في كل نوع مادي يعني الإمكان الاستعداد، بمعنى هذا الخشب يمكن أن يصير رمادا. هذا الإمكان الاستعدادي عرض، وكل عرض قائم في حقيقته بجوهر. لماذا الإمكان الاستعداد عرض؟ لأنه من الكيفيات الاستعدادية، والكيف يندرج تحت مقولة العرض كما ذكرنا في الدرس الماضي. إذا هذه القابلية عرض، وكل عرض قائم في حقيقته بجوهر. إذا هذا الجوهر ما هو؟ أقول: ليس هذا الجوهر الذي فيه الاستعداد والذي يحمل هذا الاستعداد إلا المادة، لأن المادة هي الحاملة للاستعداد والقابلية. ولهذا قال: وأما أن الصور التي، الصور كصورة الخشب مثلا، التي من شأنها أن تقارن المادة لا تتجرد عنها، فلأن شيئا من الأنواع التي ينالها الحس والتجربة كخشب كما قلنا لا يحلو من قوة التغير، لاحظ قوة التغير يعني قابلية التغير، استعداد التبديل، إمكان الانفعال، وهذا أصل الموضوع مأخوذ من العلوم الطبيعية التجريبية، وما فيه القوة والإمكان، الإمكان هو الإمكان الاستعدادي، لا يخلو من مادة. لماذا؟ لأن الإمكان الاستعدادي عرض، والعرض يحتاج إلى محل، والإمكان الاستعدادي كما تقدم سابقا محله المادة، لا يخلو من مادة، إذن المطلوب ثابت. إذن المادة لا تنفك عن الصورة بلحاظ أن المادة فعليتها من خلال الصورة، والصورة لا تنفك عن المادة بلحاظ أن هذه الصور تقبل التبديل والتغير، فهي ممكنة، أي لها قابلية، والقابلية إمكان استعدادي، والإمكان الاستعدادي عرض يحتاج إلى محل المادة. الإمكان الاستعدادي عرض يحتاج إلى محله المادة. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. الفصل السابع، وهذه أصعب، يعني أقوى مطلب هو الفصل الثالث، في أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى. قبل أن نشرع في صميم هذا البحث، نشير إلى الفرق بين الفصل السابع والفصل السادس الذي تقدم. الفصل السادس موضوعه إثبات التلازم بين المادة والصورة، بمعنى أنه لا يوجد انفكاك بين المادة والصورة. فإذا كانت هناك مادة يلازمها وجود الصورة، لماذا؟ لأن فعليتها من خلال الصورة. وإذا وجدت صورة هناك مادة، لأن الصورة حال تحل بالمادة، بمقتضى أن الصورة حال، كل حال يحتاج إلى محل الصورة للمادة. فمن المستحيل تصور أن هناك صورة في الخارج دون وجود المادة. الصورة حال، ومقتضى أنها حال تحتاج إلى محل. فإن قلت إذا لم تكن الصورة جوهرا كانت عرضا لأنها وجدت في محل، قلنا لا، الجوهر هو الموجود لا في موضوع، هي لم توجد في موضوع إنما وجدت في محلين. على الإشكال تقدم في تعريف الجوهر وأجبنا عنه. موضوع الفصل السادس هو إثبات التلازم وعدم الانفكاك بين المادة والصورة. أما موضوع الفصل السابع هو إثبات الاحتياج والافتقار، أن المادة تحتاج إلى الصورة وأن الصورة تحتاج إلى المادة، كل منهما يحتاج إلى الآخر. فإن قلت ألا يكفي إثبات الاحتياج والافتقار بين المادة والصورة، فلا يكفي إثباته عن طريق إثبات التلازم، نقول لا يكفي. مجرد إثبات أن هناك تلازما بين شيئين لا يعني إثبات أن كل واحد منهما يحتاج إلى الآخر. مثلا إذا جئنا إلى الزوجية والأرضى، هناك تلازم بين الزوجية والأرضى، لكن لا نقول أن الزوجية تحتاج إلى الأربعة والأربعة تحتاج إلى الزوجية. مثلا النور والحرارة، هناك تلازم بين نور الشمس وحرارة الشمس، ولكن لا يعني أن بينهما فقر واحتياج. مثلا الحرارة والاحتراق بينهما تلازم، حرارة النار ومحرقية النار بينهما تلازم، لكن لا يعني أن بينهما فقر واحتياج. أنا أقول أن الحرارة تحتاج إلى الاحتراق والاحتراق يحتاج إلى النار. ما كان معلولين لعلة ثالثة بينهما تلازم، فالحرارة والاحتراق معلولين لعلة واحدة ألا وهي النار، والنور والحرارة معلولين لعلة واحدة ألا وهي الشمس، وهكذا ما كان معلولين لعلة ما كان معلولان لعلة ثالثة، وإن كان بينهما تلازم لكن ليس بينهما فقر واحتياج. إذن مجرد وجود تلازم بين شيئين لا يعني أن بينهما احتياج، أي أن أحدهما يحتاج ويفتقر إلى الآخر. قد يكون هناك تلازم كما بين الزوجية والأربعة، لكن ليس بين الزوجية والأربعة أي فقر واحتياج، فلا يقال الزوجية تحتاج في وجودها إلى الأربعة، والأربعة في مقام وجودها يحتاج إلى الزوجية. أو نور الشمس تحتاج في وجودها إلى حرارة الشمس، وحرارة الشمس تفتقر في وجودها إلى نور الشمس، ليس بينهما فقر واحتياج وإن كان بينهما تلازم. إذن الفصل السادس يثبت التلازم بين المادة والصورة، وهذا التلازم قد يكون بنحو الفقر والاحتياج وقد لا يكون بنحو الفقر والاحتياج، فنحتاج إلى فصل أو إلى برهان آخر ومطلب آخر يثبت احتياج المادة إلى الصورة واحتياج الصورة إلى المادة. فمن هنا يقول العلامة مقتضى أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي حقيقي هو احتياج أحدهما إلى الآخر. تقدم معنى التركيب الاتحادي الحقيقي، قلنا أن معنى التركيب الاتحادي هو أن يحصل المركب من خلال اتحاد الأجزاء بعضها مع البعض الآخر وينتج مركبا له أثر يخالف آثار الأجزاء بما هي أجزاء. قلنا كالاتحاد بين الأكسجين والهيدروجين، اتحاد الأكسجين مع الهيدروجين ينتج مركبا وهو الماء، أثر الماء يغاير الأثر المترتب على نفس الأكسجين وعلى نفس الهيدروجين، الأكسجين له أثر، الهيدروجين له أثر، الماء له أثر يغاير أثر الأكسجين لوحده وأثر الهيدروجين لوحده، هذا الذي عبرنا عنه بالمركب الحقيقي بالمركب الاتحادي. يقول العلامة إذا كان المركب مركبا اتحاديا كل مركب اتحادي بين أجزائه فقرا واحتياج، هذا بنحو الإجمال. أما بنحو التفصيل، الصورة تحتاج إلى المادة في أي شيء، والمادة تحتاج إلى الصورة في أي شيء. قال في أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى، بيان ذلك. أما إجمالا فإن التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي اتحادي ذو وحدة حقيقية كتركيب الماء من الأكسجين والهيدروجين. أكثر العناصر أو ربما كل العناصر كل المركبات الكيميائية يكون تركيبها من باب التركيب الاتحادي، بخلاف المركبات غير الكيميائية مثل تركيب هذه المسجلة. هذه المسجلة عبارة عن مجموعة من الأجزاء، لكن ليس بين هذه الأجزاء أي وحدة حقيقية. تركيب البيت من طابوق وإسمنت، تركيب الجيش من مجموعة من الجنود، هذا ليس بينها تركيب اتحادي، هذا نحو انضمام جزء إلى جزء آخر، تركيب انضمام وتقدم تفصيل ذلك. وقد تقدم أن بعض أجزاء المركب الحقيقي محتاج إلى بعض، فإنه لكي يتكون الماء يحتاج الأكسجين إلى الهيدروجين بين الأكسجين والهيدروجين فعل وفعال. هذا على نحو الإجمال. وأما على نحو التفصيل فنقول مسألتنا. المسألة الأولى احتياج الصورة إلى المادة، والمسألة الثانية احتياج المادة إلى الصورة. أما المسألة الأولى الصورة تحتاج إلى المادة في أي كلمة؟ يقول علامة الشيء الأول التعين النوعي للصورة، بمعنى أن الصورة لا تتعين بأنها إنسان أو أنها بقر أو أنها فرس إلا من خلال المادة. فتعين الصورة يفتقر إلى وجود المادة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في تشخص الصورة، هذه الصورة الإنسانية مشتركة بين أفراد كثيرة، زيد بكر عمرو خالد، كيف تتشخص في زيد في بكر؟ تشخصها في زيد في بكر أيضا يكون من خلال المادة. فالصورة تحتاج إلى المادة في مقام تعينها النوعي، أي كونها صورة إنسانية بقرية فرسية ترابية مائية، وتحتاج الصورة إلى المادة في مقام تشخصها الفردي. أما الاحتياج الأول وهو احتياج الصورة إلى المادة في تعينها النوعي، فذلك إذا جئنا إلى مجموعة من الصور، الصورة الإنسانية، الصورة النوعية المتحققة في الجسم، كل جسم، جئنا إلى الصورة النوعية الإنسانية البقرية الشجرية، نقول هذه الصور المتحققة في الجسم كيف تعين؟ يعني هذا الجسم هو واحد في الجميع، كيف تعين هذا الجسم بأنه صورة إنسانية؟ وكان هذا الجسم صورة بقرية وفرسية وما شابه ذلك. إذا كان الجسم واحدا بين جميع الموجودات المادية، كيف هذه الصور تعينت؟ نقول هذه الصور قبل أن تكون لها فعلية يتحقق لها الاستعداد، وهذا الاستعداد لما أنه عرض يحتاج إلى مادة. وبعبارة أخرى، لولا الاستعداد الموجود المسبق، يعني قبل فعلية الصورة، قبل أن تكون صورة إنسانية، قبل أن تكون صورة بقرية، قبل أن تكون صورة تفاحية، هناك استعداد مسبق موجود في المادة. لولا الاستعداد الموجود في الماء في النقطة لأن تصير إنسان، ما كانت صورة إنسان. ولولا الاستعداد الموجود في البذرة كمادة لما قبلت أن تكون صورة حنطية أو تفاحية أو ما شابه ذلك. ولولا الاستعداد الموجود المسبق في البيضة لما قبلت أن تكون صورة دجاجية. إذا هناك استعداد مسبق موجود في كل مادة. لولا هذا الاستعداد الموجود المسبق في المادة لما تعينت أنها صورة إنسانية، صورة بقرية، صورة دجاجية، صورة تفاحية وما شابه ذلك. إذا هذا التعين لهذه الصور من خلال ذاك الاستعداد الموجود في المادة، وإلا إذا كانت هذه المادة لا يوجد فيها استعداد، إذا كانت هذه النطفة لا نحمل استعداد أن تكون إنسان، فلا تتعين في أنها إنسان. إذا تعين الصورة النوعية يتم من خلال ذاك الاستعداد الذي تحمله المادة، ولهذا نقول أن الصورة النوعية تعينها يفتقر إلى المادة باعتبار أنه لولا ذلك الاستعداد الذي تحمله المادة في مرتبة سابقة على فعلية الصورة لما تعينت الصورة. لولا أن النطفة تحمل استعداد أن تصير إنسان لما صارت صورة إنسانية. لولا أن البيضة تحمل استعداد، البيضة كمادة، النطفة كمادة، لولا أن مادة البيض مو مادة البيضة، لولا أن المادة باعتبارها مادة، لولا أن البيضة التي هي مادة، لولا أن البيضة لولا أن البيضة تحمل استعدادا لأن تصير دجاجلة مطارا صورة دجاجية وهكذا. إذا الصور النوعية تتعين، تعينها يفتقر إلى المادة باعتبار أن المادة تحمل استعدادا مسبقا أي قبل فعلية الصورة النوعية، من خلال ذلك يتعين أو تتعين الصورة النوعية. هذا الاحتياج الأول. الاحتياج الثاني هو أن الصورة تحتاج إلى المادة لتشخصها. إذا جينا إلى الصورة الإنسانية، الصورة الإنسانية تشترك بين زيد وبكر وعمر وما شابه. هذه الصورة كيف تشخصت في زيد في بكر؟ فقيلة إنسانية زيد، إنسانية بكر، إنسانية عمر. كيف يتشخص الفرد بكونه زيد بكر عمر بعد اشتراكه في صورة واحدة، صورة نوعية واحدة وهي صورة إنسانية؟ تقدم أن ملاك التشخص هو الوجود الخاص بالصورة، ولهذا قلنا تشخص الماهيات بالوجود، إنما تشخص زيد عن عمرو بوجوده الخاص باتقال النظرية التي تقول أن التشخص بالعوارض المشخصة بالطول والقصر. قلنا لا، تلك العوارض ما هي إلا علامات على التشخص وليست هي المشخصة. المشخص هو الوجود وليس الماهية. هذه العوارض، هذا المطلب ذكرناه في آخر المرحلة الخامسة، قلنا هذه العوارض أي الطول كونه في مكان كذا، في وضع كذا، مولود في زمان كذا، هذه علامات على التشخص، أمارات على التشخص، بدليل أنها لو زالت هذه العوارض بقي التشخص على حاله، وهذا منبه على أن التشخص ليس بواسطتها، إنما التشخص بالوجود. إذا تشخص كل صورة نوعية إنما يكون بالوجود الخاص لها. هذا الوجود الخاص يلازمه مجموعة من العوارض. هذا الوجود الخاص يلازمه مجموعة من العوارض. مثلا وجود زيد الخاص يلازمه أنه مولود في البحرين، في المكان الفلاني، في الزمان الفلاني، في الوقت الفلاني. الوجود الخاص لعمرين يلازمه أيضا عوارض، كونه مولود في الحجاز، في عمان، في البلدة الفلانية، في المكان، في الوقت الفلاني. إذا كل وجود خاص يلازمه مجموعة من العوارض المشخصة. هذه العوارض المشخصة نتيجها متغيرة. مثلا الآن هذا زيد طويل ويتشخص بطوله عن بكرين الذي هو قصير، يمكن أن يتغير، يمكن أن يكون زيد غدا هو الطويل وعمر هو القصير. إذا هذه العوارض تتغير، يتشخص بكلامي هذا الكلام يتغير، بطولي يتغير، أنا أطول من فلان غدا فلان أطول مني. إذا هذه العوارض في معرض التغير ولها استعداد التغير. قول هذا الاستعداد عرض، وكل عرض يحتاج الى مادة، الى جوهر، وليس هذا الجوهر الا المادة. اذا تشخص الصور النوعية باعتبار انه يلازمه عوارض مشخصة، وهذه العوارض المشخصة في معرض التغير والتبديل، والتغير والتبديل عرض، وكل عرض قائم في الجوهر. إذا هذا التغير الذي للأعراض، الأعراض التي لازمة لتشخص الصور، تحتاج إلى مادة، تحتاج الصورة في تشخصها إلى المادة. لاحظ كيف كيف التسلسل، فتشخص الصور لوجودها الخاص. خلنا نعبر بالتعبير القديم، فتشخص بالأعراض المشخصة، طول، قصر، وضع، مكان، زمان، هذه كلها أعراض. هذه الأعراض تتغير، التغير استعدادها إلى قابلية التغير، والقابلية استعداد، وكل استعداد يحتاج إلى، لأن الاستعداد عرض والعرض يحتاج إلى جوهر، إذا لابد أن تحتاج إلى المادة، ولولا المادة لم تتشخص. لاحظ ماذا قال. وأما تفصيلا فالصورة محتاجة إلى المادة في تعينها، أي تعين، يعني تعينها النوعي. لماذا؟ قال فإن الصورة إنما يتعين نوعها، أي في أنها صورة إنسانية بقرية فرسية، باستعداد سابق مكتوب عندكم تتحمله، أنا عندي تتحمله، هي تحمله المادة. يعني لولا ذلك الاستعداد المسبق الموجود في النطفة لأن تصير إنسانا لما تعينت أنها صورة إنسانية، ولولا الاستعداد المسبق الموجود في حبة الحنطة لأن تصير حنطتان لما صارت حنطتان، وهكذا. وهي أي المادة تقارن صورة سابقة وهكذا. هذا الذي دائما أشير إليه بهذه العبارة، أن مثلا الصورة النوعية للمضغة، الصورة النوعية للمضغة تكون مسبوقة باستعداد تحمله المادة، وهو مثلا مادة المضغة، المضغة صورة، صورة مضغية، هذه الصورة لها مادة، هذه الصورة النوعية للمضغة لولا وجود استعداد سابق في مادة المضغة لما كانت صورة مضغية. هذه المادة أي المضغة أيضا لكي تكون علقة، لكي تكون صورة علقية، لا بد أن المضغة تحمل استعدادا لأن تكون علقة. هذه العلقة تكون مادة وتحمل استعدادا لأن تكون إنسانا. وهذا معنى ما يقال أن عندنا مضغة، هذه المضغة مادة تحمل استعداد لأن تكون علقة، فتتعين هذه المضغة في الصورة العلقية. ما هو السبب في تعينها في الصورة العلقية؟ لأن المضغة كمادة تحمل استعداد أن تصير صورة علقية. هذه الصورة العلقية الآن، الصورة العلقية تكون مادة، هذه العلاقة تكون مادة، لماذا؟ للصورة الإنسانية، باعتبار أن العلاقة تحمل استعداد أن تكون إنسانا، وهكذا يكون الإنسان مادة يحمل استعداد لأن يكون مثلا شيئا، وذاك الشيء يحمل استعداد لأن يكون شيئا آخر، وهكذا. ولهذا قال وهي أي يعني ظاهر، فإن الصورة أقرأها بالمثال، فإن الصورة النوعية للعلقة أو للمضغة، قولوا علقة فمضغة أول شيء العلقة، فإن الصورة النوعية للمضغة إنما يتعين نوعها في صورة مضغية باستعداد سابق تحمله المادة وهي العلقة، او المبغى عفوا المبغى صحيح؟ نعم قم حتى يكتب حتى. فإن الصورة النوعية للمضغة إنما يتعين نوعها باستعداد سابق تحمله المادة وهي العلقة، وهي أي المادة التي هي المضغة تقارن صورة سابقة وهكذا. وأيضا هي الصورة محتاجة إلى المادة في تخصصها، ما معنى تخصصها؟ أي في وجودها الخاص بها، يعني عندنا صورة نوعية إنسانية كيف نتخصها؟ نقول من حيث ملازمتها للعوارض المسمات، هذه العوارض للعوارض المشخصة. ما هي العوارض المشخصة؟ شكل، وضع، أين، يعني مكان، متى، زمان، غيرها، كلام، أي شيء. لاحظ قال لاحظ دقيق تعبير العلماء، قال التخصص بالوجود، وهذا الوجود الخاص يلازمه عوارض مشخصة. ها خب نكمل، هذه العوارض المشخصة متغيرة، يعني تحمل قابلية التغير، هذه القابلية عرض تحتاج إلى معروض، المعروض هو المادة، تحتاج في الصورة إذن في التخصص إلى المادة. هذا في تمام توقف الصورة واحتياج الصورة إلى المادة. يبقى أن المادة تحتاج إلى صورة في شيء يحتوي والحمد